أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب إيجاب الوضوء للصلاة الطواف كمس المصحف ضمن أبواب نواقض الوضوء في كتاب الطهارة من نيل الأوتار. يقول تحت هذه الترجمة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من قبول. رواه البخاري، رواه جماعة إلا البخاري عليه السلام. يعني تفرد به مسلم عن الإمام أحمد لما أحنا حديث متفق عليه، حديث أبي هريرة لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا متفق عليه، حديث أبي هريرة متفق عليه. أما حديث ابن عمر فتفرد به مسلم عن المحرم، وهذا الذي بين أيدينا حديث ابن عمر لا يقبل صلاة بغير طهور يعني بغير طهارة ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. ولذلك يا إخوة، يعني مما يبين الشطر الثاني الذي الإنسان إذا جاءته فوائد من البنوك الربوية فإنه لا يستفيد منها ولا يتصدق بها، إنما يخرجها تخلصا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فما جاءك من هذا الباب وقد اضطررت الى التعامل مع البنك فلا تتصدق به او لا تخرج به الصدقه ولا تنفع به في نفسك وذويك واهلك وبيتك، انما يخرج من الفقراء والمساكين والمساجد وما الى ذلك. قال الحديث اخرجه الطبراني ايضا، يعني فضلا عن هؤلاء الذين خرجوا من اصحاب زيد بن معاذ، قالوا في الباب عن اسامه بن عمير، يعني نفس المعنى نفس المعنى وابن ابي المليح وابي هريره ايضا عن ابي هريره عن ابي هريره هو ايمان لا يقول صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، هذا متفق عليه. وأنس وأبي بكر الصديق والزبير بن العوام وأبي سعيد الخدري وغيرهم قال الحافظ: وقد أوضحت طرقه ألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي. قوله لا يقبل الله، قد قدمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من السبيل. قوله ولا صدقة من غلول، طبعا يا اخوان قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير غلول معناه لا تجزئ لا تصح، بخلاف الحديث الاخر لا يقبل الله صلاة عبد هابق معناه نفي الكمال والتمام والا صلاة مجزئة وبارئة منها الذمة. واضح؟ وفي فرق، الكلمة هي واحدة لكن في سياق لا معنى وفي سياق آخر لا معنى آخر. هنا لا يبقى الله صلاة بغير طهور نفي للإجزاء، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى الله صلاة عبد آخر نفي للجزاء والثواب، يعني في فرق بين نفي الإجزاء ونفي الجزاء. هنا في هذا الحديث في حديث ابن عمر نفي الاجزاء نفي الصحه من الاساس، لان الطهاره شرط صحه الصلاه. اما في الحديث الاخر هو نفي للثواب والجزاء الكامل. وضحت؟ ولهذا الحديث الذي بين يدينا نظائر وأشباه، والحديث الآخر الذي فينا في الكمال والتمام نظائر وأشباه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تختلط عليه في المسألة معنى حديث آخر أوضح في المسألة هذه المعنى. من أتى كائنا أو عرفا لم تقبل منه صلاة 40 ليلة، وفي لفظ 40 يوما. معنى يا إخوان؟ وفي الحديث الآخر الجملة الأخرى ومن أتى كائنا أو عرفا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمجرد الاتيان كبيرة من كبائر. طب الرجل يصلي مع هذا الكبير صلاة مجزئة صحيحة، والنبي هنا نفي الثواب والجزاء. أما لو أتى الكاهن وعرف صدقه واعتقد أنه يعلم الغيب وصدقه مع هذا، استلزم تصديقه هذا أن الكاهن والعراف يعلم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله. فمن هنا جاء النص وقد كفر بما انزل على محمد. فاتيان سبحانه وتعالى على احوال الصلاه ليس حاله عقيده، ليس صوره عقيده. قد ياتي الكاهن والعراق وجوبا بينهاه ليضحك شبهه وباطلا ويستعدي على السلطان. وماذا وقع؟ قد اتى النبي عليه الصلاه والسلام ابن صياد وهو دجال من الدجالين معنا، فقال لولا ان امره بركته لبين كما يعني يزمزم بصوته كما يزمزم القران العراق. فرأت أمه، رأت أمه النبي عليه الصلاة والسلام قديم، فقالت يا صاحي أو نحو هذا، هذا محمد قد جاء. فقال صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، لبان أمره أكثر معنى. فقد يقول الإتيان العراق وجوبا، وقد يقول الإتيان كان العراق كبيرة من الكبائر ليست معقبا بالشهادتين. وقد يكون اتيان المهم الله كفرا مخرجا من المله. فمتى يكون كفرا دون كفر؟ اذا اتاه لم يصدق، ولم ياتيه ليعمره وينهى، ولم ياتيه لمحض باطله، ولم ياتيه لرد على شبهات، ولم ولم ولم، انما اتاه لكن لم يصدق. هذا كفر دون ايه؟ دون كفر. طيب لا تقبل معه الصلاة 40 ليلة في لفظ 40 يوما. طيب نفي القبول من ايه؟ نفي الثواب والجزاء. وضحت؟ طيب لا اقبل الله صلاة عبد يعني اصرف على نفسي في الشرط الخلق. ها؟ معروف هذا؟ حديث كبير عن النبي عليه الكلام مقصود نفي الثواب والجزاء، ليس المراد نفي الجزاء. هنا بين ايدينا عن ابن عمر فيقول صلاة بغير قبول، ولما تقرأها تضم الطعم، تضم الطعم. قال عن قبول، قبول هو الماء الذي نتوضا به، وبالضم للفعل والهيئة والعبادة، معنى الفعل والهيئة والعبادة نفسها. العبادة اللي ليها فرضها الله عليكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. طيب إذا كم حديثا سبق معنا؟ تأكدون حديث من؟ حديث من عمر يقول لي هاتف ماذا يقول ومن رواه؟ عندي الشيخ أحمد بن قاسم يقول الله صلى الله عليه وسلم غير الحروب ولا صلى الله عليه وسلم غير الغلول الحديث هذا مشهور جدا عن حديث ابي هريره الذي في الصحيح يقول الله صلى الله عليه وسلم اذا احد حتى توضا هذا ليس مشهور عند الناس كما هذا الحديث مشهور عند الناس اكثر من حديث ابي هريره معنى يقول وهذا المثال ان الامام مسلم لا شك ان صحيح البخاري ارجح من صحيح الامام مسلم لكن لا يمنع ان المرجوح يروي حديثا وتفرد بحديث مشهور لم يروه من هو ارجح هو الامام مسلم ربما يعرض للامام مسلم ان يروي حديثا مشهورا عند الناس هذا حديث مشهور اكثر من شهره حديث ابي هريره من طبق معنى يقول يلزمش دائما المسلم هو مرجوح عن الامام لا شك ان صحيح البخاري افضل من صحيح المسلم وهذا قول جماهير والمساله فيها خلاف ليس اقوال لكن لا يمنع ان المرجوح ياتي بحديث له طرق كثيره له اساليب له مخارج بين الناس والانام اشهر من الحديث الاخر هذا المثال ذكره العلماء يقول قوله يا رب الله قد قدمنا الكلام عليه في باب ايه الوضوء بالخلق من السبيلين قوله لا صدقه من غلول الغلول بضم غين معجم ومن يغلل ياتي بما ضل يوم القيامه والخيانه الخيانه ايه في الغنيمه من الغنيمه الاخذ من الغنيمه قبل القسمه هذا المقصود بالغلول طب انا فرضت احنا في معركه وقدر ان احنا في المعركه طب احتجت اشرف واحد شيء من الغنيمه مش مشكله الشيء الخفيف افرض انت ابو محمد مثلا من غنيمه احتجت شويه سمين يغمس في الخبز مفيش مشكله الشيء الخفيف من سبط الرمق مفيش مشكله لو انت اخذته قبل القسمه ما يسماش غلول ما يسماش ايه؟ ما يسماش غلول يمكن انما تاكل واحده كده جميله تختارها من السابق تقول السلام عليكم ده بقى ايه هو ده الغلول تاخد بقى مثلا كده السلام عليكم ده تبعي ده اسمه بقى الغلول معنى يا اخوان اذا في اشياء صحيحه كان النبي عليه الصلاه والسلام بيرخص فيها الاشياء اللي سد الرمق عايز ياكل جوعان مجاهد مقاتل عايز ياكل جوعان ما يصفص من الدهر اذا لو اخذ شيء من الخبز شيء من السمن ها من الجنان ده قبل القسم لا شيء عايز المشكله ان ياكل شيء شريك نفيس كالسبي اللي بيسخ الاموال السيوف الاسلحه وما الى ذلك يقول له السلام عليكم لا تعي انا اخترت لا هنا اسمه غلو طيب يقول هو الخيانه اصله السرقه من مال غنيمه قبل القسم انتوا عارفين الرجل ده ايه؟ غل الشمس غل الشمس شمس يعني عباية انا اشتكي عباية لكن ده انت مجانب كبير هاي الشمس زي العباية فاقول الصحابه رضي الله عليهم يعني مدحوه مدحا رفيعا ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فذة من المشركين الا ايه؟ كان وراها سيف ومدحوه ها فلما قتل قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو في النار بشملة غلبة الشمس احيانا الشملة تكون غلبة من العبايات دي مطروحة في مكة والسعودية كده عبايات اقسام وانواع ودرجات وفلوس غالية وفلوس رخيصة انواع الشمل الشمل هذا والملابس لا تاخذ منها شيئا قبل القسم ليس لك طيب قال النووي في شرح مسلم وقد اجمعت الامه على ان الطهاره شرط لصحة الصلاة. يعني الآن حضرتك إيه؟ أديك عبد الرحمن. لا أنا عايز أتكلم. نحفظ التراجم، أعود أنفسكم نحفظ التراجم. لو حفظنا الترجمة فهمنا فقه الموضوع مسألة كلها. يعني باب إيه بقى؟ لا لا لا لا بإيجاب الوضوء. أيوه فين؟ للصلاة. اقرأ الأمام. كم مسألة ذكرها في الترجمة؟ أخو محمد؟ محمد خليل. كم مسألة؟ لا الصلاة مشي المصحف والطواف. الصلاة ده مجمع عليها، بس المصحف في خلاف سيأتي، الطواف في خلاف، هل الطهارة شرط لصحة الطواف؟ في خلاف، إنما الطهارة شرط لصحة الصلاة ده موضع اتفاق. إذا العنوان نفسه والترجمة نفسها حوت عدة معاني ومسائل. الطهارة للصلاة ده محل إجماع، مش فيها نزاع. عرفتم؟ ها؟ وضحت؟ إلا ما جاء ابن عباس رضي الله عنه إنه أجاز إنسان إذا يريد يصلي الجنازة بسرعة كده بأنها تفوته ومعوش ممكن يكمل وين يصلي، بس برضه عنده التأمل فها إذا برضه ما يتخرجش. ها؟ مش فاهمين؟ المهم في الصلاة الطهارة شرط متفق عليه مجمع عليه ولا في خلاف؟ عندك كلام. نعم. طب مس المصحف في خلاف، طب الطواف في خلاف، أسأل خلاف. فهمتوني؟ فالترجمة نفسها حول مسائل، مواضع إجماع، مواضع نزاع. مواضع إيه؟ إجماع ومواضع إيه؟ نزاع. طب تعالوا نشوف كلمة. يقول وقد أجمعت منه على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، قال القاضي عياض واختلفوا متى فرض الطهارة. جنح أو إيه؟ كنا في المسألة الجديدة، متى فرضت الطهارة؟ فالصلاة احنا عارفين متى فرضت، طب متى فرضت الطهارة؟ يقول فذهب ابن الجهم على أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة. ابن الجهم هذا من المعتزلة. يقول في أول الإسلام كان سنة، الوضوء في أول الإسلام كان سنة مستحب منجو، ثم نزل فرضه في أهل التيمم. وقال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا، وهذا الصواب. وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء في الفتح. كنت عارفين أن من يلا وقبل كل منه ملخص الفتح، ملخص من الفتح. ها؟ حتى قالوا للشوكاني تشرح صحيح البخاري؟ قال له هجرة بعد الفتح. ده هجرة ايه؟ يعني ما استطاعش الدين زي ما جاب الحافظ ابن حجر في الفتح. فتح الباري ده لابن حجر. لا استطيع ان آتي بما اتى به ايه؟ الحافظ ابن حجر في الفتح. قال واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم الى الصلاه؟ دي مساله ثانيه. مساله ثالثه ايه؟ إذا المسألة الأولى نقل الإجماع والاتفاق على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ده جميل. طب المسألة الثانية متى فرضت الطهارة؟ معنى المسألة الثالثة هل واجب على كل قائم للصلاة أن يتوضأ؟ طب افرض هو قبل الصلاة وهو ماسك وضوءه، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ هذه مسألة تفرض العلماء. معنى لأن الآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا نظرنا إلى عموم الآية وإطلاقها إذا الآية، لكن تعالى شوف السنة هتبين وهتعمل إحتفال. يقول واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة؟ فذهب جاهل من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، وذهب قول إلى أن ذلك قد كان واجبا ثم نزل، وقيل أمر به على الناس، وقيل لا بل لم يشرع إلا لمن يحدث. وهذا صحيح في الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون تقدير كبير، بلا كلام وأنتم محدثون. قال ولكن تجديد لكل صلاة مستحب. قال النووي حكينا عن الترك وعلى هذا أجمع أهل الفتوى على هذا أجمع بعد ذلك ولم يبقى بينهم خلاف. ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين وهكذا نسبه الحافظ في الفتح إلى الأكثرين ودل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. فلما شق على هذا الحديث صحيح فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال ولمسلم من حديث بريدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح يتوضأ عند كل صلاة وبعدين حصل أي تغير وقال هذا في نسخ هذا تنسخ وهذا فعل الذي يدل عليه الحديث الأول الذي عند أبي داود وأحمد كان يتوضأ في أول أمر كل صلاة طاهرة وغير طاهرة وبعدين رفع عنه شق عليه ذلك. سبحان الله الدين هذا دين وما جعل عليكم في الدين من حرج الحمد لله وقد بعثت بالحنيفية السلف عليه الصلاة والسلام. قال فقال له عمر إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال عمدا فعلته أي لبيان الجواز. واستدل الدارمي في مسند من هو الدارمي يقول الدارمي عمرو بن سعيد عبد الله بن عبد الرحمن الإمام الدارمي عدد ليس واحد عدد من العلم من يسب من ينسب الى الدارمي او بهذه النسبه لكن صاحب المسند اللي هو السنن هذه عبد الله بن عبد الرحمن من مشايخ الامام البخاري لما بلغ الامام البخاري نعيه اطرق براسه وبكى حتى قال إن تبقى ترجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبى لك أرجع أو وفناء نفسك لا أبى لك أرجع. بلغه موت الدارمي بكى قال إن تبقى ترجع بالأحبة شوف لما كل واحد لما واحد كده يعمر ويبقى 60 سنة 70 سنة 80 سنة 90 سنة وكل أصحابه وزملائه بيموتوا واحد بعد واحد سلسلة قال أن تبقى ترجع في الأحبة كلهم وبعدين لما يكون بيحب مجموعة من الناس وكل يوم يفقد واحد ده تعب ومشقة على نفسه كبيرة جدا جدا. نعم الله المستعان. وقال إيه واستدل الدارمي في مسنده حين يقول مسند وحين يقول سنن مسند يعني ايه بقى عبد الرحمن مسند ان مسند لا حديث متصل لا هنا هنا مسند يعني ايه ان مسند يعني مسند لمتون احاديث اخرى مسند يعني احاديث عفوا اسانيد كتاب الدارمي والا ليس هو طريقته كطريقه مسند امام احمد. مسند احمد معروف يجمع حديث كل الصحابين على حجه بدون عناوين ولا تراجم ولا ابواب. اما كتاب الدارمي هذا مبوب باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا تراجم وابواب وكتب. قال واستدل الدارمي بمسند ولذلك بعضهم يسميه سنن ويجنح عن قول مسند. قال استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث. ما شاء الله. وهذا صحيح الشيخ الألباني قال فالحق استحباب شفت لما أشكل خلاصة الباب فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة يعني إذا كان إيه؟ طاهرة، إذا كان إيه؟ طاهرة. وما شكك به صاحب المنار المنار في ذلك غير نير، المنار غير نير، ده كلام الشوكاني. فإن الأحاديث مصرحة بوقوع الوقوع منه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة إلى رب الترخيص، وهو عام من أن يكون لحديث ولغيره، لحدث ولغيره. والآية دلت على هذا، وليس فيها التقييد بحال الحدث. وحديث لولا نشق على المدينة أمركم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك عند أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا من أعظم الأدلة على المطلوب. وسيذكر مصنف، ما مصنف؟ المجد بن تيمية رحمه الله. وسيذكر مصنف هذا الحديث في باب فضل الوضوء لكل الصلاة. قد أخرج الجماعة إلى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل صلاة، زاد الترمذي طاهرا وغير طاهر، في حديث عدم التوضؤ من حمرة دليل على تجديد إيه؟ الوضوء، على الوضوء. ومسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنا أتوضأ من الحمر أنا؟ أنا أتوضأ من الحمر بالقناة؟ نعم. أنا أتوضأ من الحمر أنا؟ قال إن شئت، إن شئت. المقصود أنا الآن على طهارة، أكلت من لحوم الغنم، أكلت كتفا، احتززت منها، ثم أذن المؤذن، أقام المؤذن، ماذا عليه؟ إن شئت توضأ، وإن شئت إيه؟ لم تتوضأ، دل على أنك على طهارة، أما إذا كنت على حدث فلزاما لابد من الطهارة. قال لولا نشق على أمتي، طيب وبعدين ماذا بارك الله فيكم؟ طيب نرجع ثاني كلمة، هذا يقول في حديث على التوضؤ من لحوم الغنم دليل على التجديد، ويقول ايه وفي حديث عدم التوضؤ، يعني وفي حديث عدم وجوب التوضؤ، عدم وجوب التوضؤ ليس لزاما ان تتوضأ من لحوم الغنم، لكن لزاما ان تتوضأ من لحوم الابل ولو اكلتها بالبيت، ولازم تكون مطبوخة. قال دليل على تجديد الوضوء على الوضوء لأنه حكم صلى الله عليه وسلم بأن أكل لحومها غير معتق، ثم قال المستأذن عن الوضوء إن شئت. وقد ورد الأحاديث الصحيح بفضل الوضوء كحديث ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيديها الشمس. خرجه مسلم وأهل السنة من حديث عقبة بن عامر وحديث أنها تخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء عند مسلم ومالك، وأيضا معه الحديث الذي فيه إيه؟ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الغرور، تبلغ الحلية من الآن من المؤمن حيث تبلغ الحلية، إما في الدنيا وإما في الآخرة. الحلية في الدنيا الوضاء، وضاءة الوجه ونوره وبهاءه. طيب وعندكم أيضا في الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني دليل على كمال الإيمان وتمام. قال من حديث أبي هريرة وحديث من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنب، والمقصود الصغائر دون الكبائر لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. خرج الشيخان من حديث عثمان وحديث إذا توضأ اغتسلت، إذا توضأت اغتسلت من خطاياك كيوم ولدتك أمه، عند مسلم والنساء من حديث أبي أمامة من خطايا المقصود الصغائر دون الكبائر، وغير ذلك كثير. فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجم أنوارها على غير أكمه؟ ما الأكمه؟ ما الأكمل؟ الأكمل من هو؟ أيوة يعني معنى الأكمل عمل لا أكمل الذي ولد أعمى يبغي الأكمل واضح الأكمل الذي ولد أعمى وأنت تخرج مضمون من الأعمى إنما الأعمى كان بصيرا وصبر الضر طيب على غير أكمه والمقصود البصر زي ذهاب البصر والمثوبات التي قالوا الأعمى يرى من المات والأكمه لا يرى من المات من الفوارق بين الأعمى والأكمه الأكمه خرج مضمون من الأعمى والأعمى معروف والأكمه لا يرى من المات والأعمى يرى من المات هذا يعني وليس فيها كتب هذه المسألة قال والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله وتمسك بأديان تشريك منهار لست برضه يصب كلامه على صاحب المنار والله صاحب المنار من كتب الزيدية كتب الزيدية فهو يتناوله هذا كله يقول والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله وتمسك بأديان تشريك منهار وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث في الوعيد أشوف إزاي هو الأحاديث الضعيفة لها آثار سيئة أحيانا هذه نقطة النقطة الثانية أحيانا استدل بحديث صحيح غير موضوع غير موضوع في واقع صحيح يقول الذي ورد في حديث أشوف فمن زاد فقد أساء وتعدى وضوء الحديث هذا معروف وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرتبا حتى قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وضوء ما صح يتوضأ أربع مرات لوجهه وخمس مرات ليديه وست مرات لرجليه هذه مشكلة طب وأنا بعمل كده وأنت بتعمل كده والناس كلهم بيعملوا كده طب كم هنصرف في الماء؟ وبعدين فقد اساء وتعدى خير الهدي اجمل هدي محمد صلى الله عليه وسلم الوسط الاعتدال لا افراط ولا تفريط لا غلو ولا جفاء لا اسراف ولا تقطير يعني هون وقال لنا شوف صاحب المنار بيعمل ايه بقى يستزيد الهم هذه ها ان لو توضا ها الإنسان على طهارة إذا وقع في المحظور هذا خبز هذا غير صحيح لكن شوف بقى الأحاديث الأخرى تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء توضأ ما استطعت لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن تتساقط يعني الخطايا مع آخر قطر الماء يخرج من وضوءك يوم ولدته أمه وخذ من هذا القبيل كيف ما نضرب النصوص هذه ونمشي وراء يعني رأي صاحب المنار لما استدل بهذا الحديث فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم غلط قال بعد أن تتكاثر الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة وأن الاكتفاء بوضوء واحد صلاة متعددة رخصة فذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا دع عنك هذا كله هذا ابن عمر يروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا على طهر كتب الله له به عشر حسنات مش عارف عندكم تصحيح في كلام عندك ضعف ولا بالحسن قال لو صح هذا سبحان الله أنا كل حال إن شاء الله الحسنة بعشرة أمثالها الحسنة بعشرة أمثالها حتى لو لم يصح هذا قال أخرج الترمذي وأبو داود فهل أنص على المطلوب من هذا وهل يبقى بعد هذا التصريح والتياب كل هذا رد على صاحب المنار مقصود صاحب المنار يعني الشيخ رشيد رضوى ده ومرة التفسير ده الشيء ثاني. المرض اسم المرض لعدة كتب اسمها المرض، المرض المميت، المرض كذا، المرض كذا، خذ منها القريب. قال وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. شوف الحديث الثاني أهو، إذا الحديث الأول في الباب هذا إيه؟ الحديث ابن عمر خلاص في أمر الصلاة، في أمر إيه؟ اشتراط طهارة الصلاة. طب تعال نشوف بقى المسألة الثانية، مس المصحف هنعمل فيه إيه؟ يقول عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن زيد. طبعا الرواية دي يعني مرسلة لكن جاءت أحاديث أخرى تعضد هذا المرسل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان طبعا الكتاب ده وجاج، وجد وجاجا أخذ عن طريق الوجاج، وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأكرم الدارقطني. طبعا من العلماء من ينسب هذه الرواية يقول لا تصح، وكل حديث من هذا القبيل لا يصح، هذا طائفة من أهل العلم، لكن الصحيح أنه تتقوى بعضها ببعض ويشد بعضها بعضا. رواه الآخر عندنا برضه حديث حكيم بن حزام لا تمس القرآن إلا وأنت الطاهر. احنا معنى إذا الحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. طب والحديث الثاني بقى لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، جاء من طريق حكيم بن حزام وجاء من طريق علي بن أبي طالب بهذا النص لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. طيب كلمة طاهر دي العلماء فيها بين شد وجذب، طاهر يعني يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني مؤمن ليس به مشرك، هذا واحد، يعني المشرك نجس، تمام؟ مقصود نجس معنوية. طيب صاحب الجنابة الكبرى أو الحدث الأكبر كذلك، طيب صاحب الحدث الأصغر، طيب على بدل النجاسة، كل هذا يصدق عليه أخيك إلا أو أنت طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فالآن في إشكال عند العلماء في حاجة اسمها اللفظ المشترك. يعني ايه مشترك؟ يعني كلمة واحدة تحتها عدة معاني. العين دي العين، شوف كلمة عين يصدق على العين البصر، ويصدق على عين الماء اسمه عين، ويصدق على الجاسوس اسمه عين، ويصدق على الذهب اسمه عين، ومن كلمة واحدة لكن الفضل معناها اذا المشترك ده بارك الله فيكم كلمه ولفظ واحد وتحته عده ايه؟ طب المشتري هم الالفاظ المشترك، المشتري يصدق على المشتري نفسه، ويصدق على البائع اسم المشتري، ويصدق على المشتري انه النجم الكبير، صح؟ ها؟ ولا ما تسمعش؟ كلمة واحدة. طيب كلمة بقى لا يمس القرآن إلا طاهر، ماذا عنى بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل عنى إن المشرك لا يمس المصحف؟ فيجوز للمسلم أن يمس المصحف ولو كان عليه حدث أكبر أو أصغر؟ هذه محل احتجاج. لكن هنا المشترك أنواع، في مشترك ممكن تستطيع تعمل بجميع أفراد هذا المشترك، وفي مشترك ما تستطيعش تعمل بجميع أفراده. ليه؟ لأنه أحيانا يحمل معاني متضادة. إيه؟ متضادة. معنى؟ قال يتربصن في أنفسهن ثلاثة قروء. طيب القرء ده بقى إيه؟ إن لغة تقول القرء هو الحي، وبرضه تقول القرء هو الطفل، صح؟ ده في اللغة كده. طب ما هذا ضد هذا، ما تنفعش بقى أنت تعمل بيت مع بعضه كده لأن هذا ضد هذا، إذا لابد من نص عن الشارع يبين ما المقصود بأحد العبارتين والمعنيين. فجاءت النصوص تبين أن المراد بالقرب هو الحج، وإلا سنكون إيه في الطلاق، يتربص يتربص ثلاثة طرق. إيه المقصود بالطرق؟ فالقرب في اللغة هو كده، إما حي وإما طهر معنى. طب والليل إذا عصر عصر، طب المفسرين قالوا إذا أكبر بعضهم كده، وقالوا إذا أكبر صح، إذا عصر عصر والليل إذا عصر عصر. المهدد ضدها، لكن ده يمشى، لأنه في الإخبار والتفسير والبيان مش في الأحكام. المشكلة إذا كانت تضاد في الأحكام، إنما هنا مفيش تضاد، لمس القرآن الله إلا طاهر مفيش تضاد، لهذا مشترك أفاد معنى إجماليا. فبالمجمل هذا والعام تحت أفراد يمكن العمل بجميع هذه الأفراد. فمن العلماء من قال نعمل بجميع هذه الأفراد ما لم يكن بينها تضاد. ده فريق من الأصوليين. فريق آخر قال لا، حيث لم يأتي دليل يعين ما المراد للطاهر فنتوقف في النص. بمعنى، وهذا الذي مسألة بمهج المسألة هذه، يعني وده كلام الشكل سيأتي بس بعبارات الجزلة ربما تخفى على بعضنا. فرد المهج قال: وهو لمالك للموطن مرسال عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القران الا طاهر. وقال الاضرار تلميذ الامام احمد، والاضرار معناه ايه؟ معناه الاضرار معناه ايه؟ الاضرار اللي احنا بنقول اضرار فلان الاضرار ده معروف يعني ثنايان مكسور، ثنايان مكسور. واحيانا الكسر ده بيكون في زينه ومنظر وجمال، مش لازم يكون مكسر فيكون ايه مشوه، لا مش لازم. واحيانا بنحاول بنط العين يكون جمال، هذا مذكور في يعني في كتب بتكلم على اصوات النساء وما الى ذلك عند ابن حزم وغيره، لم في هذا المرض. حين يقول حاول في المراه في موضوع جمال، وحين يقول حاول في الرجل والرجل والله كما يعني الشيخ معاذ يعرف كل واحد حصل مثلا عينها جميله، مفيش مشكله تمشي. طب فيها شيء من الحول خفيف يعني الحول الجاي، بس هو يمكن ما يرضاش طبعا. جزاه الله خير، وعايز يجيب واحد على الفراز يعني شعره حبل كده ولونه كده، طلب تعليم انه ما شاء الله جزاه الله خير، لازم يتزوج واحده يجيبها على النت الكتالوج. الله المستعان. طيب يقول لك: الحديث اخرجه الحافظ في المستدرك، والبيهقي في الخلافيات الطبراني، وفي اسناد شويه بن ابي حاتم وضعيف، وذكر الطبراني في الاوسط انه تفرد به، وحسن الحازمي اسناده. طبعا الشيخ الالباني عامل بحث طويل جدا في الحديث هذه في ارواح البلد، انتم ما ترجعونش الوقت مضت من هذه المساله، ونحن ندرس في شرح كتاب التوحيد فتح المزيد، وذكرنا خلاصة هذا المسألة لما كنا في كتاب روضة المنازل قررنا من هذا الحديث. خلاصة هذا الحديث أنه صحيح أو يحسب اسم الطب. الأمر الثاني بقينا في إيه؟ في الدلالة الفقهية إلا طاهر. هل نستطيع العمل بمفردات هذا المجمل أو نقيه؟ الصبر يستطيع نعمل، لأن ما في تعارض ولا تضاد بين أفراد هذا المجمع. قال: وحسن الحازمي إسناده، وقد ضعف النووي وفي كثير في إرشاده، وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا. إذا نظرنا إلى أفراد هذه الأحاديث وأحادها صحيح في كل فرد منها مقام، لكن مع المجموع تحسن. وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني قال الحافظ: اسناده لا باس به، لكن في سليمان اصدق ومختلف فيه، ورواه عن طيب ورواه رواه عن سالم عن أبيه بن عمر قال الحافظ ذكر الأثر وأن أحمد احتج به وفي الباب أيضا عن عثمان بن العاص عند الطبراني وابن أبي داود في المصاح في إسناد انقطاع وفي رواية الطبراني من لا يعرف وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخب في المسند وفي إسناد قصيب بن جحدر ومطروح في طرق في هذه الأحاديث السنيس منها شديدة تطلع لكن يسلم ويبقى معنا جمع وعدد من الأحاديث الضعف فيها خفيف فانجبر في المجموع. قال وروى الطيب قصة إسلام عمر بعد قصة إسلام عمر الشهيرة لما دخل على زوج أخته ونطمه لا تصح لا تصح قال الناس بيفرحوا بها ويحزوا هذا النامجة والجمعة ولابد من الحوايج دي والبوارات الناس عايزين الضرورة ولا تصح السبب إبراهيم الحنين هذا مطلوب في إسلام قال يكون قال وفي قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون قال الحافظ وبإسناد المقال بل فيه مطروح وفيه عن سلمان موقوف خلاص الدارقطني والحاكم وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس في القاهرة احنا معنى كتاب عمرو بن حزم هذا ايه في هذه الجمل التي بينها وايضا في احكام الصدقات والزكوات ونصابها ومقاديرها وهو حديث معمول به مشهور بين الناس تلقاه العلماء بالقبول قال قال ابن عبد البر انه اشبه المتواتر اشبه المتواتر في فرق بين اشبه المتواتر وهو المتواتر قال من العباره لتلقي الناس له بالقبول وقال عبد بن سفيان لا اعلم كتابا اصح من هذا الكتاب فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون اليه ويتبعون رايهم وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز الزبري هذا الكتاب بالصحه طيب احنا نقف ان شاء الله على ان اللقاء بكم باذن الله عز وجل مع هذا الكتاب يوم الجمعه صلى الله عليه وسلم لتمام هذه المساله واكمالها درسنا اليوم باذن الله بينه وبين العشاء في مسجد التوحيد في كتاب روضه المتنازل ونحن في ابواب احكام صلاه الجماعه ومن تعلق بها ويرج ان شاء الله احكام صلاه الجماعه أحكام سواسل الجمعة نتناولها الليلة بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.